هذا سائل يقول بأني بالأمس ما شرحت جزءا من أدلة المسح على العمامة، وهو أن المسح على العمامة عضو يسقط فرضه، أظني ذكرته لكن على كل حال أعيده، وهو أن الاستدلال على المسح على العمامة جاء من طريقين أو من دليلين، دليل من ما يتعلق بين السنة وأشرنا إليها، ودليل آخر كذلك من الإجماع، وهو أنه مروي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يثبت في المقابل ما يخالفهم، وذكرنا بأنه ممن روي عنه ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من الخلفاء ومن غيرهما كذلك. أشرنا إلى دليل من جهة المعقول، والدليل هو القياس، وهو قياس المسح على العمامة على المسح على الخفين. ما هي العلة المشتركة بينهما؟ أن كل منهما عضو يسقط في التيمم، لأن الوضوء أعضاؤه أربعة كما هما لا يخفى، الوجه واليدان والرأس والقدمان، هذه أربعة أعضاء الوضوء، يسقط منهما اثنان في التيمم، لأن التيمم يكون إنما على الوجه وعلى اليدين، فلا يمسح في التيمم رأسه ولا رجليه، فلما كان كذلك أي الرأس والقدمان يسقطان في التيمم، فكما يجوز المسح على الحائل إذا وضع على القدم يجوز المسح على ماذا؟ على العمامة إذا وضعت على الرأس. طبعا هو كما قلت سابقا بأن الأدلة يستدل بها لتعرض المسألة، وإلا في الواقع لو لم يكن إلا هذا في الواقع يصبح الرد عليه كما يقال قوي يعني في مقدمة الكتاب ونحوه، لكن معه السنة والإجماع الذي سبقت الإشارة إليه، لكن على كل حال يستدل ويكثر بالأدلة حتى يعرض هذا القول، بمعنى أنه لا يخالف مقتضى ما يسمى القياس في هذا الباب. هذا يسأل عن صفة مسح رأس المرأة لها في الشعر الطويل، هذا مضى في الوضوء، وهو سواء كان ذلك أو رجلا أو مرأة، وتخشى انتثار شعرها أو نحو من ذلك، فهي تضع رأسها، وهذا شرع النائي في أثر ابن عمر، تضع يدها في منتصف رأسها ثم بعد ذلك تمضي بيدها إلى ما يتعلق بممر الشعر، فتمضي به إلى الأمام ثم تعود إلى موضعه مرة أخرى في وسط الرأس، ثم تعود إليه من جهة الخلف، سواء كان ذلك أو رجلا أو امرأة له شعر تخشى من انتثاره وانتفاشه، فيضع يديه في منتصف رأسه ثم يمر يديه إلى الأمام ثم يعيدهما إلى الموضع الذي وضعهما فيه سابقا ثم يجعلهما إلى الخلف. هذا يقول فيما يتعلق بالجبيرة، إذا كان الشخص استخدمها بغير طهارة أو كانت الجبيرة استخدامها على قادر زائد، بمعنى كأنه هنا يريد أن يقول بأن في الجبيرة كان الأمران جميعا، فكانت زائدة على نحن ذكرنا سابقا بأن الجبيرة إذا زالت عن الحد الذي كما يقال يحتاج إليه، فإنه ماذا؟ يمسح يغسل ما كان ظاهرا، ويمسح على الجبيرة، ويتيمم لماذا؟ لهذا القدر الزائد. طيب إذا كانت على غير طهارة، ولذلك نص في ما مضى بأنه يكون ماذا؟ إذا كان التيمم للقدر الزائد، إذا لم يكن هناك قدرا زائدا وإنما كانت الأمر الآخر وهو وضعها على غير طهارة، مضت الإشارة على أنه في المذهب ماذا؟ أن هذه عند ذلك لا يمسح عليها، لأنه لا يمسح على الحائل إلا أن يكون ملبوسا أو موضوعا على طهارة، فلا يمسح على العمامة إلا أن توضع على طهارة، ولا يمسح على الخف إلا أن يكون موضوعا على طهارة، وهذا محل اتفاق. عند ذلك أيضا كذلك لا يمسح على الجبيرة إلا أن تكون موضوعة على طهارة، إن لم يضعها على طهارة ولا يمكن عند ذلك يتضرر بنزعها، قلنا ما لا يتيمم ولا يمسح عليها، فهنا في القدر الزائد وعدمه لا كما يقال لا تأتي مسألة الزائد هنا في هذا الباب، لأنه يتيمم لها مطلقا. هذا سؤال يسأل أخونا عن قال لماذا أوجب علينا الوضوء بعد أكل لحم الجزور؟ هذا لعله إن شاء الله سيأتينا في الأسبوع القادم، لعلك تحضر معنا الدرس القادم الأسبوع القادم، نحن نتحدث عن نواقض الوضوء ومنها ما يتعلق ب نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، لكن على كل حال سيأتينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيحان، حديثان وهما سيأتينا بأنهما حديثان في هذا الباب، وهما حديثان صحيحان، ولذلك سئل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه شيخ البخاري عن ما يتعلق بهذا النقض، قال فيهما حديثان صحيحان، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين لحم ولحم، فسئل عن لحم الغنم أنا توضأ منها؟ قال لا تتوضأ منها. وسئل عن لحم الإبل فقال ماذا؟ توضأ منها. ولذلك ذكر جمع من العلماء المحققين من أصحاب المذاهب الأخرى بأن في الواقع القول بالنقض بأكل لحم الإبل في الواقع هو الأقوى دليلا والأصلح دليلا، لكن كما لعله لا يخفى أنه وقع نوع من الاشتباه، لأنه كان آخر الأمرين في حديث جابر ترك الوضوء مما مست النار، فظنوا بأن هذا داخل فيه، ولكن في الواقع أنه لا يدخل فيه كما ذكر ونبه ذلك عليه جمع من المحققين. هذا سائل يسأل في الناقض السابق، قلنا بأن يكون ماذا؟ فاحشا. ما هو الفاحش؟ ما ضابطه؟ ستأتي الإشارة إليه. والمرض بالفاحش هو أن يكون كثيرا. ما هذا الفاحش الكثير؟ ما ضابطه؟ ستأتي الإشارة إليه، وهو قرأه القارئ، وهو أن يكون ماذا؟ ما يستفحشه الإنسان بحسبه، يعني ما ترى بأنه يكون فاحشا فيكون في هذه الحالة فاحشا، كما يقال لا يقال بأن العبرة في ذلك فلان من الناس فقد يكون موسوسا، ولا العبرة بذلك كما يقال لفلان من الناس فقد يكون يعني كما يقال متوسعا، كان يكون جزارا ونحوه، يعني الماء الدماء لعلها تملأ ثوبه ويقول ما هي إلا قليل من هذه الدماء. هذا يسأل عن ربيعة الذي جاء ذكره في قول ابن المنذر بأنه أجمع العلماء إلا ربيعة. هذا ربيعة من التابعين رحمه الله تعالى، وهو شيخ مالك في المدينة، وهو يعد ربيعة الرأي أو يوصف بربيعة الرأي، وهو ممن خالف في هذه المسألة، وللمالكية في هذا الباب تفصيل في مذاهبهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.